هل الجهاد في دولة الشيشان وكوسوفا جهاد في سبيل الله؟ وما تنصحون للذي يريد الجهاد إلى أي مكان يذهب؟ إن كان طالب علم يرجى ينفع الله به الإسلام والمسلمين وهو واقف في وجه ها هنا في اليمن في وجه العلماني وفي وجه الصوفي وفي وجه الشيعي فأنا أعتبره منهزما، أي نعم، وأعتبره أيضا فاشلا في طلب العلم، وإن كان من الضائعين المائعين فلا بأس يذهب، ولعله من باب قول الله عز وجل: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وأما يذهب أهل السنة وبلادنا ملغمة فماذا نعمل؟ والله المستعان. المهم أن هناك شهوات نفسية ما يثبتون. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والشاعر يقول: نعم، يقول الشاعر: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا تزعزع. ويقول آخر: وقولي كلما جشعت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. فأنا أنصح أهل السنة بأن يجتهدوا في تحصيل العلم النافع وفي الدعوة إلى الله، وبلاد المسلمين كلها ملغمة، ولسنا نثبت عن الجهاد في سبيل الله، فالدنيا مملوءة. أهل السنة، أي نعم، ماذا؟ بارك الله فيكم. الذين هم طلبة علم ويعني هم مستفيدون ودعاء إلى الله، لعلهم لا يتجاوزون 4000. أي نعم، ماذا يا إخوان؟ فهم قائمون بواجب، وقد قال غير واحد من أهل العلم إن الرد على أهل البدع أفضل من الجهاد في سبيل الله، بل هو من الجهاد في سبيل الله. نعم.